بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، والتي ألقيت ضمن فعاليات الدورة العلمية الثانية بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية لعام 23 و400 وألف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن اهتدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة كما سمعتم هو الخلاف أسبابه وأحكامه، وهذا الموضوع واسع جدا، النظر فيه يتطلب النظر في شعب كثيرة مما يتعلق بأصول الشرع ومعرفة الحق من الباطل والسنة من البدعة والطاعة من المعصية، كما يتطلب النظر في أحوال المعينين وما هم عليه من قرب وبعد عن الحق، كما يتطلب النظر في أصول أهل السنة ومنهجهم في التعامل مع الأخطاء والمخطئين، ثم النظر في أحوال العصر وما يتعلق بجوانب تتعلق بهذه المسألة، فإن الكثير من الأحكام المتعلقة بالمعينين من هجر وغيره وتألف وعقوبة يراعى فيها أحوال العصر، أحوال الزمان والمكان، ولا يمكن حصر هذه الجوانب كلها في وقت كهذا مع الضعف، مع ضعف المتكلم من قبل وبعد عن هذا الموضوع، فإنه موضوع عظيم جدا متعلق بالفقه الأكبر. ويكفي في بيان أهمية هذا الموضوع أنه متعلق بالحكم والقضاء في الناس في دينهم وفي عقيدتهم، فينتج عنه التكفير من عدمه والتبديع أو الحكم بعدم مخالفة السنة للمخالف. ومعلوم أن هذا قضاء في الدين وفي العقيدة، وهو أعظم من قضاء القضاة في المحاكم، فإن القضاة في المحاكم عامة القضايا التي تعرض عليهم هو في تنازع الناس في دنياهم، وإن كان قد يرد عليهم شيء من هذا الباب في الطعن في الأعراض وفي الدين، لكن عامة ما يعرض عليهم من القضايا متعلقة بمسائل الدنيا، وأما هذا الباب فكله متعلق بالحكم والقضاء في الدين، بأن يبدع الرجل أو يحكم أنه من أهل السنة، وقد يكفر أو لا يكفر، فهو موضوع خطير ولا يتصدى له إلا الأئمة الذين عرفوا الدين والشرع وعرفوا أصوله وعرفوا تلك الجوانب المتقدمة. ولعلي أشير إلى بعض الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع مبتدئا ببيان حقيقة الخلاف، ثم مراتب الخلاف المطلق، ثم مراتب وأحكام خلاف المعينين، وبيان الأمثلة والشواهد المتعلقة بهذا الموضوع. أما الخلاف إذا أطلق فيراد به مخالفة الحق ومخالفة الدين، هكذا في إطلاق أهل العلم. فلا يطلق الخلاف فيقال هذا خلاف الحق أو أن فلان مخالف إلا لمن تحققت فيه مخالفة الدين ومخالفة الحق. فالخلاف هو خلاف الدين وخلاف الحق. وقد يطلق الخلاف إذا كان متعلقا بمخالفة أهل الحق، كأن يقال هذا من أهل السنة وهذا من المخالفين، في مقابل اجتماع أهل السنة على الحق وأن من خالفهم مخالف لهذا الحق الذي هم عليه. وأما الاختلاف بين العلماء فيسمى اختلاف، ولهذا لا يقال لعالمين اختلفا في مسألة، يقال في اصطلاح العلماء أن أحدهما مخالف، إلا إذا كان العالم ينظر في الخلاف بينهما فيقال فلان أصاب وفلان خالف. أما أن يطلق الخلاف في مقابل خلاف العالم لعالم مثله فهذا لا يطلق، وإن كان يطلق مقيدا فيقول العالم هذا مخالف لي، فهنا الخلاف مقيد يقال مخالف لي، ولا يقول هذا مخالف ويسكت، لأن هذا لا يطلق إلا على مخالفة الحق. ومعلوم أن العلماء إذا ما اختلفوا في مسائل اجتهادية لا يطلقون على المخالف لهم أنه مخالف. وأما في مقابل خلاف أهل البدع لأهل السنة فنعم يطلقون على المخالفين أنهم من أهل الخلاف. وعلى هذا يفرق بين الاختلاف بين الناس الذي يحتاج النظر في أقوال المختلفين إلى معرفة الحق، وبين الخلاف الذي يقطع بأن أحد الطرفين مصيب والآخر مخطئ. فأهل الخلاف هم أهل الخلاف للدين، وأما المختلفون فإنهم يختلفون في هذا الحق، فقد يكون الحق مع أحدهما دون الآخر. وعلى هذا فالحديث يتعلق هنا بالخلاف الذي هو خلاف الدين. ومراتب الخلاف، أولا ينبغي أن يعرف أن الخلاف لدين الله عز وجل ينشأ من مخالفة أصلين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية، وبين أن الخلاف للدين يحصل بمخالفة هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى أن هذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، المقدمة الأولى أن هذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. المقدمة الثانية أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ به واتباعه. قال أما المقدمة الأولى فهي مقدمة علمية، وأما المقدمة الثانية فهي مقدمة إيمانية ضدها الكفر. فالمقدمة الأولى مقدمة علمية ضدها الجهل ونقص العلم، والمقدمة الثانية مقدمة إيمانية ضدها الكفر. ولهذا المقدمة الأولى إنما يعلمها العلماء أن هذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن ما أقول وأقرر، يقول المتكلم أن ما أقول وأقرر هذا قد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مقدمة مبناها على العلم بالشرع، وضدها الجهل ونقص العلم. ويحصل الخلاف بوجود الجهل ونقص العلم في هذه المسائل. فقد يأتي من يقول هذا قد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك، وهو ليس بصاحب هوى وليس بكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إنما قرر هذه المقدمة لنقص علمه بهذه المسألة. يقول شيخ الإسلام وهذه المقدمة متعلقة بمعرفة السند والمتن، وتحت هاتين المعرفتين هناك أبواب شتى تتعلق بمعرفة السند. فمعرفة السند يختلف العلماء في هذا الباب اختلافا كبيرا، كاختلافهم في الرجال وتوثيقهم وتجريحهم، وكاختلافهم في بعض العلل في الأسانيد وفي غيرها، وكاختلافهم بمعرفة أحوال الرواة وما يطرأ عليهم من الأحوال من تغير الحفظ ومن عدمه، وكمعرفتهم أيضا ببعض هؤلاء الرواة ونقلة الأحاديث ورجال السند كاختلافهم في معرفتهم. فقد يكون الرجل في بلد يعرف من هذا الراوي ما لا يعرف غيره، فيختلفون في التجريح وفي التعديل، ويختلفون في العلل وفي بعض الشروط التي يشترطونها لصحة هذا السند. وبناء على هذا يترتب على هذا الخلاف القدح في هذا السند من عدمه، وبناء على هذا يترتب على هذا الخلاف في هذا الحديث هل هو صحيح أو ضعيف. وأنتم تعلمون أن هذه المرحلة أن الخلاف فيها يحصل بين أهل العلم من أهل السنة، ومن هنا قد يختلفون في العمل ببعض الأحاديث دون بعض تبعا لاختلافهم في هذا الباب وهو معرفة السند وما يتعلق به. وأما معرفة المتن فإنهم يختلفون فيه، يختلفون في فهم هذا المتن، فإنهم يتفاوتون في معرفة ألفاظ المتون كاختلافهم في بعض الكلمات، كاختلافهم في معنى مثلا القرء وهل المقصود به الطهر أو الحيض، وكاختلافهم في بعض الألفاظ التي جاءت في الأحاديث كالمزابنة والمحاقلة وغيرها. وكذلك اختلافهم في المعنى العام للحديث، قد يدرك الرجل معرفة مفردات الحديث لكن لا يعلم المعنى العام، وهم يتفاوتون في هذا تبعا لمعرفتهم بالنصوص الأخرى. فهناك من الإطلاقات في بعض النصوص ما هي مقيدة بنصوص أخرى كإطلاق الكفر وإطلاق الإيمان ونفي الإيمان ووصف بعض المخالفين ببعض الأوصاف في الوعيد وفي غيرها، فإنهم يتفاوتون في فهم هذه النصوص تبعا لتفاوتهم في العلم بالنصوص الأخرى المقيدة لهذه العمومات أو الموضحة لهذه الألفاظ المجملة، أو أيضا النصوص الأخرى التي هي ناسخة لهذا النص. وهذا الاختلاف لا يمكن أن ينحصر، فإنه لا يمكن أن ينحصر تبعا لاختلاف العلماء في معرفة المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا قد يختلفون في المسائل تبعا لاختلافهم في فهم ألفاظ الحديث أو المعنى العام منه أو أيضا النصوص من كتاب الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالمقدمة الأولى وهي معرفة العلم أن هذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام عندما يطلق هذه المقدمة يقول أن هذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة بالكتاب الذي هو كلام الله والذي هو مبلغ عن ربه، وخاطب الأمة بالسنة التي هو مبلغ فيها عن ربه عز وجل. فالمقصود أن هذا يشمل الوحيين من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم بالأحاديث وأسانيدها والأهل المعرفة بالمتون ومعرفة لغة العرب وإطلاقات هذه اللغة والنصوص الأخرى المبينة لهذه المعاني هم أسعد الناس بالإصابة في هذا الباب. وقد يخطئ الرجل وهو لم يتعمد الخطأ وإنما أخطأ لنقص علمه بهذا الباب أو لتأوله، وهذا باب لا ينحصر، يعني كثرة الأخطاء فيه وتعددها والأمثلة كثيرة جدا. وأما المقدمة الثانية وهي المقدمة الإيمانية، وهو أن ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، فهذه لا يخالف فيها مسلم، لا يخالف فيها مسلم، وإنما يخالفها الكفار. ولهذا نشأ الخلاف في فهم المقدمة الأولى التي هي العلم، لأنه ليس كل مسلم عالم. وأما هذه المقدمة فلم يخالف فيها إلا الكفار أو من وافقهم أو ارتكس في الكفر ممن ينتسب إلى الإسلام. فالمقدمة الثانية هي مقدمة إيمانية، أن ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. قال شيخ الإسلام: وقد خالف هذه المقدمة بعض المتفلسفة والمتكلمة والمتأمرة والمتصوفة بأنواع من الخلافات، إما بنوع تنقص للشريعة أو بتزيد عليها أو بإعراض عنها بالكلية أو باعتقاد أن النصوص إنما هي محكمة في الأمور المتغيرة التي ليست مؤثرة في العقول ولا تقبل العقول النزاع فيها. فيخبر أنه دخل في هذا الباب بعض من ينتسب إلى الإسلام ودخلوا في هذا، فهذا لا شك أنه كفر. الاستدراك: من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نقص فيما جاء به من الهدى أو ما زاد عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو أعرض أو استدرك أو اعتقد أن الخير والفضل والهدى فيما جاء في خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا كفر. والكلام هنا في الحكم المطلق، أن من اعتقد هذا أو فعله فهذا الفعل وهذا القول وهذا الاعتقاد كفر، وأما المعين فسيأتي النظر في أحوال المعينين. الحديث حقيقة يطول، ولعلي أشير لبعض إشارات المتعلقة بجوانب هذا الموضوع. أولا، نحن ذكرنا أن الخلاف ومعرفة أسبابه وأحكامه وأحكامه أمر مهم، وهو يتعلق بمعرفة الشرع ومعرفة الإصابة من الخطأ والهدى من الضلال والدين من البدع. وعلى هذا فالقسم الأول من أقسام العلم في هذا الباب هو معرفة الأحكام المطلقة لما يختلف فيها الناس، معرفة الأحكام المطلقة لما يختلف فيها الناس. فإذا قال قائل بقول، يتطلب هنا معرفة الحكم لهذا القول من حيث هو، وهل وافق الحق أم خالفه. والخلاف خلاف الناس في الدين ليس على درجة واحدة، وهو على مراتب. فهناك خلاف كفر، هناك خلاف كفر لا يشك مسلم من أهل العلم والإيمان أنه كفر، وهذا كالخلاف في أصل الشريعة، كالتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم أو رد دين النبي صلى الله عليه وسلم أو الرد لشيء مما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يكذب ببعض ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم مما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب وما يحصل يوم القيامة من دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وتفاصيل الحساب ووزن الأعمال والمرور على الصراط وكل ما جاءت به النصوص، وكذلك كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من الأسماء والصفات والأفعال. فكل هذا من أنكر شيئا من هذا فهذا الخلاف كفر، لأنه رد لدين النبي صلى الله عليه وسلم أو لبعضه، ولا يلزم من وجود الكفر هو أن يرد كل دين النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كذب بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. لا يتحقق الإيمان حتى يؤمن العبد بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال العلماء: تصديقه فيما أخبر، واجتنابه فيما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وكذلك من أنواع هذا الخلاف تحليل الحرام، فمن استحل المحرمات كالزنا وشرب الخمر وأكل الميتة وأكل لحم الخنزير فإن هذا كافر. وكذلك تحريم المباحات، فمن اعتقد أن تحريم شيء من المباحات كاللحوم المباحة أو المشروبات المباحة اعتقد أنها محرمة فإن هذا كافر. هذا هو الخلاف الذي يدخل تحت هذا القسم، وهو خلاف كفر يخرج المخالف من الدين، ولكن هذا من الأحكام المطلقة كما تقرر. وأما المعين فيتطلب النظر في الحكم عليه، يتطلب النظر في أصول أخرى. هذه المرتبة الأولى من مراتب الخلاف المطلق. المرتبة الثانية: خلاف هو بدعة من قبيل البدع ولا يصل إلى الكفر، وهذا مثل من خالف من أهل البدع معظما سنة النبي صلى الله عليه وسلم، معتقدا من حيث الإجمال أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، وأن الدين قد كمل، وأن الدين هذا لا يحتاج إلى زيادة، لكنه قد يحمله الغلو أو التقصير أحيانا على أن يأتي بشيء من البدع، كبعض الألفاظ التي يأتي بها بعض المبتدع في الأذكار، وكأحداث أوراد لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إقامة بعض الاحتفالات كالموالد وغيرها، فإن هذه الأمور من البدع، والخلاف فيها من قبيل المخالف في البدعة، خلافه بدعة وليس بكفر. وينبغي أن يعرف هنا أن الحكم هنا حكم على الفعل لا على اللازم، وإلا فلازم حال المبتدع أنه مستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء يحكمون على الفعل نفسه وعلى القول نفسه، لا يحكمون على اللازم، وإلا لازم أقوال وأفعال أهل البدع أنهم مستدركون على النبي صلى الله عليه وسلم، والمستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم كافر، لكنهم لا يؤاخذون بلازم قولهم وبفعلهم، وإنما يؤاخذون بقولهم وبفعلهم الذي قالوه أو اعتقدوه أو امتثلوه في الفعل. فهذا هو خلاف يقال أنه بدعة. وأما المرتبة الثالثة فخلاف فسق، ليس بكفر ولا ببدعة، وهذا لا يتصور في المسائل العلمية، يعني لا يتصور في مسألة علمية أن يقال أن المخالف في هذه المسألة يقول هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالف ويقال أنه فسق، لأن هذا لا يتناسب مع المعصية، لا يتناسب مع البدعة، لأن البدعة ما هي؟ البدعة هي أن يقول المبتدع هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم معتقدا أنه من الدين ثم يأتي بالبدعة، فالمبتدع يأتي بالبدعة ويقول هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يوجد أحد من أهل العلم يقول أن هذا من دين النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون مصيب فيكون من السنة، وإما أن يكون مخطئ فيكون هذا من قبيل البدع. فلا يتصور في المسألة العلمية أن يخالف فيها المخالف ويقال لا يقال يقال أنها معصية، لأن من شرط العاصي أن يعترف أن فعله معصية. فلا يوجد عالم ولا يوجد أحد ينتسب إلى الإسلام يقول أن هذه المسألة مقررة في العلم وأنا أعلم أنه مخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقول هذا، لكن هذا يتصور في الأفعال أن يفعل الفعل ويقول نعم هو معصية أعلم أنه مخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالخلاف هنا نقول أنه لا يوجد خلاف في المسائل العلمية أن يقرر الرجل العلم فيقال أنه معصية، لا يتصور فيه، لأنه إذا قال هذا من الدين فإما أن يكون مصيب فيكون من السنة، وإما أن يكون مخطئ فيكون من قبيل البدع ودخل في المرتبة الثانية. وأما الخلاف في العمل فنعم، كثير من العصاة يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية، فالخلاف الذي يقال أنه معصية يدخل في باب الأفعال لا في باب تقرير المسائل العلمية. هذا من حيث التقرير لمراتب الخلاف المطلق. وأما الحكم على المعينين فإنه يتطلب النظر في أصول، وهذه الأصول لا بد من الإلمام بها. النظر في أحوال المعينين يتطلب أصول. الأصل الأول هو أن يعرف المتكلم في هذا الخلاف والحكم على الشخص المعين أن يعرف أصول الدين، وأن يعرف هذه المسألة المتكلم فيها هل هي من دين الله أو من المسائل المخالفة لدين الله. ولا يكفي هذا، بل لا بد أن يعلم درجة هذا الخلاف، فليس كل خلاف يكون في درجة واحدة، فهناك خلاف كفر وهناك خلاف بدعة، فينبغي له أن يعرف درجة الخلاف في هذه المسألة. وهذه معرفة بالمسألة من حيث الحكم المطلق وهو ما يتعلق بالقسم الأول. وأما الأصل الثاني هو أن يعرف أصول أهل العلم والإيمان ومنهج أهل السنة في النظر في أحوال المعينين، وأن يكون ملما بهذا الباب. الأصل الثالث هو أن يعرف حال المعين وما هو عليه من العلم والجهل، وهل هو من أهل السنة الذين على أصول السنة أم لا، وأن يعرف الأحوال والظروف التي أدت به إلى هذا القول، وأن يعرف أقواله الأخرى، وأن يعرف البواعث التي أدت إلى هذا القول أو هذا الاعتقاد. ثم بعد ذلك ينظر في حال هذا المعين مستفصلا عن حاله، يسأله عن الشيء الذي حمله على هذا الأمر، وبناء على هذا قد يحكم بعد ذلك. ثم بعد ذلك لا بد من معرفة أصل عظيم، وهو أن يكون الناظر في هذه المسألة على ورع يمنعه من الظلم والبغي. وهذا أصل مهم جدا، لأن قد يكون الرجل يعرف الشرع ويعرف الأصول ويعرف حال المعين لكن ينقصه الورع في هذا الباب، فلا بد من وجود الورع، تورع أن يصوب المخطئ أو يخطئ المصيب، لأن هذا منزلق خطير، أن يقول هذا من دين الله وهو خطأ وضلال، أو أن يخطئ هذا المصيب، فلا بد من الورع في هذا الباب، وهو أن يتورع الرجل أو الذي يحكم في هذه المسألة أن يتكلم بكلمة أو أن يطلق حكما على معين على مسلم بكفر أو ببدعة إلا وقد استوفى الشروط واجتهد أن يكون حكمه وكلامه موافق لحكم الله عز وجل. هو لا يتألى ولا يقطع أن هذا حكم الله، لكن يجتهد في هذا. ثم الأصل الأخير وهو الأول والأخير وهو الذي يصاحب كل هذه الأحوال، هو أن يكون الناظر في هذا الأصل على درجة عظيمة من التوكل على الله والانطراح بين يدي الله عز وجل والتضرع إلى الله عز وجل، أن يلهمه الرشد في هذا الباب وأن يرزقه الإصابة.